وعمي أوصى بسلس ماله وقفا لله تعالى ولم يحدد هذا الوقت، فهل يجوز إرسال بعض هذا المال إلى المتضررين بالمجاعة؟ عمي أوصى بسلس ماله وقفا لله تعالى ولم يحدد هذا الوقت، فهل يجوز إرسال بعض هذا المال إلى المتضررين بالمجاعة في السودان وغيره مع عدم معرفة هل تصل إلى مسلمين وغير مسلمين؟ لا إذا كان وقف في وجوه الجر عن الخير أو قال وقفا لله أو في طعم كما يقول بعض البادية أو في وجوه الجر أو في وجوه الخير أو قال وقفا لله وسكت يصف وجوه الخير ولا ما يعطى منه الفاضلون والسجان وغير السجان حتى ولا كان فيه غير المسلمين هم لهم أمانا بحبا للمسلمين لأنهم تجدهم الصدقة تطوع الكفار يعطون من الصدقة تطوع كما قال الله جل وعلا ما ينهاكم الله عن الذين يقاتلون في سبيله وعن يريكم من جهادكم ان تبروهم وتصفوا اليهم ان الله يحب المقتدين فاخبر سبحانه لا ينهانا ان نبرهم ونخلط اليهم اذا كانوا ليسوا حربا لنا وهكذا صدقه الصحيح عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما ان امها وهي بشرك جاءت اليها في المدينه في وقت الفتنه تطلبها مالا فقالت اسماء يا رسول الله ما ترى في ذلك فقال فيه فأمر أن تصل أمها وهي مشركة فنقول أن صلة المشرك للمال الذي تطوع به إذا كان ليس حربا لنا والمستعمل والمعاهد والذمي ونحو ذلك لا بأس إنما لا ينهى عنه ولا يجد ولا يوصله إذا كان حربا لنا لكن بينما بينهم الحرب وعدم الأمان وعدم العهد قال له لا أعطى شيء لا قليل ولا كثير أما الصدقة على الفقراء والمساكين والذين لا حرى بينه وبينهم فلا حرج في ذلك من غير الزكاة أما الزكاة فلا يتقون المسلمين عند ظهور أهل العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.